القلب يبكي حرقة يبكي ويصرخ في وجل القلب يبكي حرقة يبكي ويصرخ في وجل ويئن كالأم التي هد النوى فيها الأمل ويحي وواي حام يأتي البعد يكتب قصتي ويحي وواي حام يأتي البعد يكتب قصتي ووداعي الأحباب ألبسني ثياب بلياتي ما كنت أعرف أنها دنيا تفارق بيننا حتى رأيت وفي دمي خوفا يسطر قلبنا وعرفت أن حكاياتي هجر السنين معانقي وعرفت أن حكاياتي هجر السنين معانقي وفراق كل أحبتي أدمى العيون وخفقي يا أيها الحزن الذي يرتاب لا يبكي معي ويشاطر الأحزان في روحي ويأثر مدمعي ذكرى الأحبة موعد كالماء ينشد مشربي ذكرى الأحبة موعد كالماء ينشد مشربي ويرد في روح الهدى يعلي بقلبي مأربي القلب يبكي حرقة يبكي ويصرخ في وجل القلب يبكي حرقة يبكي ويصرخ في وجل ويئن كالأم التي هد النوى فيها الأمل فيها الأمل القلب يبكي